Bismillahirrahmanirrahim. Kitab al-Khalq wa bab ma jaa fi qawli Allah wa huwa alladhi yabdaul khalqa thumma yu'eeduhu wa huwa ahwanu 'alayh wa qala rabbukum qasain wal haqqu kullun 'alayhi hayyun wa hayyun mithlu baytin wa layl wa maytin wa mayyit wa maytin. Bab al-Khalq bab manadi tadakhara da khalq manadi mafsura da de makhluqat aghaaz wa aksar bi shi kadaw kana مخلوقات کوئی جو شوی دی علاقہ کے دیگر شروع سرہ میں کڑی ہوا باب مجا شکولے واللہ یبدو الحلقہ اللہ پا غلطا چا آوال ورن پیدش کو بلکو دا آدم نسائر بوسی دا اللہ پا قدر سمع یعیدو ہو بچے مرشی بیار گردوی وہو آون رہے وہ دا آون دوتا اس میں تبزیل سے آدو پا منا دی تبزیلی نہیں دو چی دا آرد سلکا دا پا غبت آنا آوال پیدش گروندہ وہ دا سلکا دا بلکہ اما بخاری اوپر ملے قال ربي بن حيسم والحسن كل عليه حين حين هاري قد بطل قد عوض قدبن السند حين وحين دوارا كرتين رغلي دي فتردي سرا فتردي سرا لك لين نزل لا يبحي وليل ميت ميت ذيكم ذيكم شفا أفعينا أفعيا علينا فيها أنشأكم وأنشأ خلقكم لعبها لعبها النص الأطوارا أفعينا أن الحلق الأول خائفة ويبقى يشياء كنا كمير دعوال في درس طريق لي بيأتي دعوال ما يبتسو يأتي كخائفة دعوال في درس طريق لي بيأتي دعوال في درس طريق لي إذا سنده أفعيا علينا حين أنشأكم طريق الوصلة في مجمون ده حين أنشأكم ذلك إلي أنشأ خلقكم دعوال في درس طريق لي بيأتي مير بدي طريق الوصلة ده سنده النصر أصفارا ثورا كذا ثورا كذا عدا ثوره أي كدره وفي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جامع من شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين قال جاء نصر من بني تميم إلى النبي صلى فقال يا بني تميم أبشروا فقالوا بشرتنا فأعطنا فتعير وجهه فجاء أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بني تميم قالوا كبالله فأخذ النبي صلى يحدث بدء الخلق والعرش فجاء رجل فقال عمران راحلتك عمران تفلت تاخذ سيدها زپا په تلونو نبی سم ډیر بیان کړو چتنه نبی سم ډیر کنا بیان کړو دنیا په دې پیداش باندې غدو لایته نیله مکه مکافر موږ چې کاڅه دې ویلو نو چې شو نو ایشا د خبر کوو چې موږ بیان غوړو صاحب او دې کله حدثنا عمر بن ابن عياض قال حدثنا ابي قال حدثنا علامه قال حدثنا جامع بن شداد عن استخوان بن مخرج انه حدث عن عمران بن حسين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ناكت بالباب فاتاه ناس من بني تميم فقال اقبل البشرى يا بني تميم قال كذب الشرطنا فاعطنا مرتين ثم دخل علي ناس من اليمن فقال اقبل البشرى يا اهل اليمن ان لم يقبل هذا بني تميم قالوا كركبنا يا رسول الله قالوا جئناك لنسالك عن هذا الامر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في ذكر كل شيء وخلق السماوات والارض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين فانطلقت فاذا هي تقطع دونها السراب فوالله لوردت فاذا هي تقول كما هي تقطع دون سرابها اذي مختب كنا دا سراب رجوت دلو دمر بريال لها دا غرما شد غرما تريدي سراب تبير شي كان مختب سراب تجوت دلو أني تركت له وروى عيسى عن رتبة عن قيس بن مسلم عن تارك بن شهاب قال سمعت عمر يقول كان فينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حافظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله قال الله عز وجل شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأما تكذبه فقوله لن يعيدنني كما بدأني ومن قال حدثنا كتيبة قال حدثنا معيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كذب الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غالبت غضبي باب ما جاء في السبع أرضين وقول الله عز وجل الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن الآية وصفت المرفوع السماء السماء تمكها بناءها والحبك استواءها وحصنها أذنت سمعت وطاعت والكت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم فحاها دهاها بالساهرة وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم وبه قال حدثنا علي قال حدثنا ابن رعية عن علي بن مبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وكانت بينه وبين أناس خصومات في أرض فدخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت يا رسول الله أتيتنا بالأرض فإن رسول الله قال من ظلم كيد شبر من الأرض توقفه من سبع أرض وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله عن مسلم بن عقبة عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حق خصف به يوم القيامة إلى سبع أرض وبه قال حدثنا محمد بن المضنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيضا عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان دولار بدل شولا پرشان دے حیات یہ اے گویل کہ حالا پک اسمین مزک پے کڑی وی حق او پر ٹیم شے کہ تغیر تم جکڑا عربی نسی چلو نے سفارہ بیر مش کلا کلا نیا کلا میہ تے حدین گڈ وشی وی نبی اسلام کنا صدی گیا اخری حج چے دکلو وی از من کا تزارہ زمنا بیا رگزا کایت پکل حیات پر لے کر کہ مول کہ حالا پک مزک پے کڑی وی اے گتا بیا کرا روح اللہ اے سکرنا عام يحكي على الطريق لما بدي محرم سفر رجل اول كان فقط ترتيب بدي جبليش السنة الاثنى عشر شهرا من أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وذر الذي بين جمادى وشعبان وفي قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن النفيل أنه قاسمته أرواء في حق زعمت أنه انتقصه لها إلا إلى مروان فقال سعيد انا انتقص من حقها شيئا اشهد ولا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا فكري ما يدي اشهد دعوا فكري اپ سعيد بن چمزک بن نویدو مروان کا رپورٹ کو دلتے چزگم زکانتا تاکہ مت لما سلام علی مد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنا من احد شبر من ارضه ظلم فانه تو کی قیامت میں سب ارضین صاحب کہہ رہے ہیں علی زناد عن اشتمنا نبی تعالی قال لسعيد سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم باب في النجوم وقال ثلاث ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح خلق هذا النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامة يهتدى بها فمن تأول فيها بغير ذلك أفدى وذاع نصيبه واستكلف ما لا علم له به وقال ابن عباس هاشما متعيرا والأرض ما تأكل الأنعام والأنام الخلق برزخ حاجز وقال مجاهد ألفافا ملتفة والغلق الملتفة فراشا مهادا كقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر نكدا قليلا باب صفة الشمس والقمر بحسبان قال مجاهد كحسبان مجاهد حسبان أقول كحسبان رحالك دي جامرة قد دل جامرة تزويش قدي كنا أخمون دك أخمون دك أخمون دك أخمون دك أخمون دك أخمون دك أخمون دك وقال أعوذ بحساب حسبان مرة في حساب ومنزل بني لا يعد دوالها فأخفلهم حسابنا فأخفلهم منزلنا فأبنا تريجنا حسبان جماعة حساب حسبان دي حساب جماعة لك شعب وشعب وشعبان زحاها ذوقها أن تدرك الكمر لا يستر ذوق أحدهما ذو الآخر ولا ينبعي لهما ذلك سابق النهار يتطالبان خسيسين نفله نخرج أحدا ومن الآخر ونجري كل واحد ويجرى كل واحد منهما هاري بكنا هاري بدريمي وأسمت سكت آيات وآية المأذو والشمس تجري مستقر لها ذلك تجري مكانا ايه ده ملوكا ادراك كي ورمس جيرونو كنا مياك ختم كو يا مياك جيرونو كنا نسا غواردا ما نشوا كنا نسلح من النهارة عليك نسلح من النهارة ده ملكي سنو خرجو احد ما الاخر كنا اي واد بلنا ركوجي ويجرى كل واحد منهما وبيغمشي كنا حالي يفر دور شك اشفادو كوريزو كنا دريمي واهية واهيها كنا تشككها اصولي بريش كمزيري دي كمزيري دي كي تركوا كي فتشاو بشي كنا چوت بشي ارجعها والمرق يبدا ارجعها كنا ما لم يرشق منها كيف ترى شوط دي بيعني كنا فايسي جسمولي باتراف يبدي بي كنا شوطي بيا بدي بات شوط دي بدي لكنا فايا دروزي بدي بي فايسي كي ديشي فهم على هفتيه كقولك على ارجاء الجير اقتشى وجنة اظلما قال الحسن قوبرت تكور حتى تذهب ضوءها ويقال والليل وما وسط جمع من دابة والليل كسابه بشبابه وما وسكا وأغحينا وسكا كذي جمكري دي جمها من دابتنا كنا شفاك سمر حيوانات يكن شفاك ربضالة شي سمر بلوبي دي كان كفاير نونتنا تلك اتسكا استوى بروج المنادر الشمس والكمر الحرور بالنهار مع الشمس حرور آغانا غارب دوتا ولشي كي دوريدي بي قال ابن باس وربا ابن باس ودوتي الحرور بالليلة حرور اگه غارب دوتا كي شبهوي وسموم اگه تيكي دوريدي بي خبس وقال يريجو يكوير وليدة كل شيء ادخلته في شيء وبي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر حين عربت الشمس اتدري اين تذهب قلت الله ورسوله اعلم قال فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستاذن فيؤذن لها ويوشك ان تسجد فلا يقبل منها وتستاذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا عبد الله الدناج قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مصوران يوم القيامه وفي قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدث عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يصفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيات من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي وائل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا يصفان لموت أحدهما ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل بن بكير عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة وأن رسول الله يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فختم الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموضع أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فاصبروا إلى الصلاة ومن قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا كيس عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموضع أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها هما فصلوا باب ما جاء في قوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته كاسفا تكسف كل شيء لواكها ملاكها ملكحة أعصام ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار سر برد نشر متفرقة وفي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبان الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبائح وأهلكت عاد بالدبور وفي قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى محيلة مثل السماء وريوز محيلة وريوز يجي فاسمه شو وريوز وريوز أكبر وأكبر قال بمحطط لك رأى بصرت لك رأى فرشانة جوا وإذا خلاوة خرج وتغير وجههم فإذا همطر في السماء وسري عنه فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما كان قوم فلما رأوا عابدا مستكبر أوديتهم الآية يدل على أن الكتاب يقول كما كم عاد هن وريج جوا تخشوا يخباب وجه كما فاش كنا مصيبات فلما رأوا هذا عرض مستكبر أوديتهم قالوا هذا عرض ممتلنا خلاص بسم الله الرحمن الرحيم باب ذكر الملائكة وقال أنس بن مالك قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عدو يهود من الملائكة وقال إن أباس لا نحن صراطنا الملائكة قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حمام عن قتادة حاء وقال لخليفة قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن سعة قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان فذكر رجلا بين رجلين فوجئت بسفس من ذهب ملقانا حكمة وإيمانا فاشتك من النار إلى ثم غسل نفسي بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا وأوتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراك فانفردت مع جبريل حتى بين السماء الدنيا قيل من هذا قيل جبريل قيل ومن معك قيل محمد قيل وقد أرسلني قال نعم قيل مرحبا به ولنا ولنعم المجيء جاء فأتيت على آدم فسلمت عليك قال مرحبا بك من ابن والنبي فأتينا السماء الثانية قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أرسلني قال نعم قيل مرحبا به ولنعم نعم المجيء جاء فأتيت على عيسى ويحيى فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء ثالثة قيل من هذا قيل جهين قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولا نعم المجيء جاء فأتيت على يوسف فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء الرابعة قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قيل نعم قيل مرحبا به ولا نعم المجيء جاء فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء الخامسة قيل من هذا قيل جبريل قيل ومن معك ومن معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قيل نعم قال مرحبا به ولا نعم المجيء جاء فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا على السماء الثالثة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل ومن هو قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فلما جاوزت بكى فقيل ما أبكاك ما أبكاك قال يا ربي هذا العلام الذي بعث بعد يدخل الجنة من أمتي أفضل مما يدخل من أمتي فأتينا السماء السابعة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ولا نعم المجيء جاء فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من يمن ونبي فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا وآخر ما عليه ورفعت سدرة المنتهى فإذا نفخها كأنه كلال هجرة وولكها كأنه أذان الخيول في أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل فكان أما الباطنان ففي الجنة وما ظاهران فالفرات والنيل ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت قلت فرضت علي 50 صلاة قال أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فاسأله فرجعت فسألته فجعلها 40 ثم مثله ثم 30 ثم مثله فجعل 20 ثم منه فجعل 10 فأتيت موسى فقال منه فجعلها 5 فأتيت موسى فقال ما صنعت قلت جعلها 5 فقال منه قلت سلمت فنودي أني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10 وكان حمامنا أن كتب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله في البيت المعمود ومن قال حدثنا الحسن بن ربيعة قال حدثنا أبو الأحوص عن العمش عن زيد بن وهب قال عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصالح المسلوك قال إن أحدكم يجمع خلقه في قومه 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشكير أو سعيد ثم ينطف فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا زراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة وفي كلا حدثنا محمد بن سلام كلا حدثنا مخلد كلا أخبرنا ابن جريج كلا أخبرني موسى بن عقبة عن حسن قال قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله بعبدا نادى جبريل أن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له الكبر في الأرض وفي قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن وقال ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو الصحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمع إن الملائكة تنزل في العنان ملك وريت الكذبي وهو الصحاب ترجمة وكجانان وريت ونشي فتذكر الأمر أنا قضية السماء بأغا چار چه پاس منشه پاس راشی پا بنده مذاکرات سر پا پا جهری فتصر کو شیاطین اتماع شیاطین کلا غیر تنی ولوی فتصم و نوری فتوح فزوح الکوحان شبس فيكذبون معها 100 كذبة من عند انفسهم وفي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن صالح قال حدثنا ابن وهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن والاغر عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكه يكتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام سووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال عمر في جماعة تريد حسان في جماعة شكنا حسان بن ساغ بيت يعني بيت مداحة شعير في جماعة أشهار بيت فقال لذلك حسن من إنكار كله في جماعة شكنا أشهار بيه قال كنت ينشد فيه وفي من وخير منك فالجماعة شما أثار ولدي وحرك فتونا بحتارة حسي في جماعة موجودة ونبي اسلام ثم قلت لك تلقارة أبو أبرا بطرف نظار وزلوكنا فقال أرشدك بلا أسميك بسم يكودو تو نبي اسلام لا حل كوارد راج عجب كنا. عجب عني إيه خصانا مطرفنا كبارة جهوب ويركا اخر مو پجاو جما چوری علم ای در فل قدوس کان نام بیچاری دی میو شاب و می کلا کنا نام دو نو عمر کلا کنا شوبان علی ابن سعد بن البراء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسن اوجهم او هذهم و ذي راي معك و می کلا حدثنا اسحاق قال اخبر و ابو النجاري قال حدثنا علي قال سمعت حميد بن هلال عن انس بن مالك قال لك اني امر الى عمر و بار ساطع في سكته بني غنم و ذر موسى بني غنم كل شيء كان يشتغل بيرو اچھا کر دیا جبريل گارد ہوا حضرت موسی موکے میں جبريل علیہ السلام اجی بھی گارد پوس پر وہ لکھا مال کرے تر وہ لکھا بس وہ بھی کر حضرت رسول تو کر حضرت علی بن مسلم عن هشام بن عروہ عن ابي عن شتان الحارث بن هشام بن سال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ياتيك الوحي قال كل ذاك ياتي الملك احيانا في مثل سلسله الجرس فيقسم عني ويقسم عني ولا وحي كان بابسي وقد وعيته ما قال تسيرتي امور يودي وهو اشد عليها دعوه بمده دير الصحة لقيم ويتمثل لي الملك احيانا رجلا فيكلمني فاعي ما يقول وبي كلا حدثنا منهم كلا حدثنا الشيبان كلا حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره قال سمعتنا بينهم يقول من انفق زوجين في سبيل الله دعته خزنات الجنه اي اعوذ بك جنت دروها وسطك جاي فلو اقلك يا عالم رشا انا اجرت رزق بك كفايه بالرزان بذا فقال ابو بكر ذاك الذي لا توا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجو ان تكون منهم وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال ابن المعمر عن ابي ظهر عن ابي سلمه عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عائشه هذا جبريل يقرا عليك السلام فقالت وعليك السلام ورحمه الله وبركاته ترى ما لا ارى تريد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا عمر بن زر حا وحدثنا يحيى يعني ابن جعفر قال حدثنا عثمان بن عمر بن زر عن ابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله لجبريل الا تزورنا أكثر مما تزورنا قال فنزلت وما نتنظر إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية وذيك حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن رسول الله قال أقرأ عن جبريل على حرف لم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف وذيك حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزبري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحفظ ما بأصابعه خمس صلوات وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن حبيب بن ابي ثابت عن زيد بن وهب عن ابي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات من امتك لا يشرك بلا شيء ان دخل الجنه او لم يدخل النار قال وان زنى وان ترك قال وان وفي قال حدثنا ابن يمن قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابن زنار عن الاعداء عن ابي هريره عن النبي قال الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويستمعون في صلاة الفجر والعصر ثم يعرج إليهم الذين باتوا فيكم فيسألهم الله بهم فيقول كيف تركتم عبادي فقالوا تركنا وهم يصلون وأتيناهم يصلون بهم إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى عثر لهما تقدم من ذنبه وفي قال حدثنا محمد قال حدثنا مخلد قال أخبرنا ابن جبير عن إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثنا أن الكاتب بن محمد حدث عن عائشة قالت حشوته للنبي صلى الله عليه وسلم وصارت فيها تماثل وكأنها نمرقة فجاء فكان بين البابين وجعل يتعير وجهه فقلت ما لن يرق لك ما بعد هذه المثالة قلت مثالة جعلتها لك لتبتدع عليها قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة فيقول أحيوا ما خلقتم وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهر عن عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابن عباس يقول سمعت ابا سلعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلم ولا صورة تماثيلا وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمر ان بخير بن الاشج حدثه ان بصر بن سامع قال حدثه ان زيد بن الخالد الجهني قال حدثه ومع بصر بن سعيد عبيد الله القولاني الذي كان في حاج ميمونه فزوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما زيد بن خالد ان ابا طلحه حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الملائكه بيتا فيه سوره قال بصرا فمرض زيد بن خالد فعذناه فاذا نحن في بيته بسجن فيه تصاوير فقلت لعبيد الله القولاني الم يحدثنا في التصاوير فقال انه قال الارقم في ثوب الا سمعته قلت لا قال بلى كذا ذكره وبه قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر عن سالم عن ابيه قال وعلى النبي جمهور دا غير من حالة فوض ما هو قصود الرليم فكيف من فرداؤنا سيباش تصوير نجي بمو عبيدلاء طويل خلالتا شعالم يحدث لك تصوير ميسا تصوير موضي لك دفقنا روايات يوم لك من جارة سيك تصويرنا بأيوك الاسا خبر الله ملك اللي من نوضي وقال إنه قال إلا رقم في صوب إلا رقم دا استثنائي كيوا أنا مگر پا كفرا سي جيب كنا أغل نصابي أخلوصا أنا انا سمعتو تو دا لوز را قلت لا لوز را قال بارات دا جلدائي وشارع وكرا تيارا كم الله سنو ساعتا شئتا فقیسی بسا قلده سنو شام يخلوصا ومن قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر عن صالح عن النبي قال وعلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال انا لا ندخل بيتا فيه سوره ولا كلمه ومن قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره عن رسول الله قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمد فقل اللهم ربنا لك الحمد فان من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه وبه قال حدثنا ابي الحميد بن المنذر قال حدثنا محمد بن قريش قال حدثنا ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يكن من صلاته أو يحدث ومن قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا مالك وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يوسف عن ابن الشهر قال حدثنا عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عليك ومن كان أشد عليك من يوم أحد قال لك لأكيت من قومك ما لكيت وكان أشد ما لكيت منهم يوم العتبة إذا عرضت نفسي على ابن عبد يا ليلى ابن عبد فلان فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا ذكرني التعالي فرفعت رأسي فإذا أنا بصحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فما شئت إن شئت أن أتبك عليهم الأخشبين قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا أو قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سألت زر بن قبيش عن قول الله عز وجل فكان كبر قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبان الأعمش عن إبراهيم عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر صد أفق السماء وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عم قال أنبأنا الكاتم وعن عائشة قالت من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعلم ولكن قد رأى جبريل في سورة وخلفه السابق ما بين الأفق وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن ابن الأكوع عن الشافعي عن مسروق قال قلت لعائشة فإن قوله ثم دنا فتدلى فكان كاب قوسين أو أدنى قالت ذلك جبريل كان يأتي كان كاب قوسين أو أدنى تدلى في مثل الجلد ذو الحق تعالى فكرة جديدة كما على فكرة من شو يلي سلمان عيسى جرسكو إثناء داعنا كاب فكان كاب قوسين أو أدنى زميل جبريل تلجزا كان يأتيه في سورة الرجل وأنه أتاه هذه المرة في سورة التي هي سورة فسد الأفق وفي قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا مراجع عن ثمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم بينة رجلين أتياني فقال الذي يوقد النار ملك خازن النار وأنا جبريل وهذا ميكائيل وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عون عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت صباته وأذانت لعنتها الملائكة حتى تصبح تبع شعبة وابو حمزة وابن داود وابو معاوية عن الأعمش وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا وكلم عن ابن شهاب قال سمعت ابا سلمة قال اخبرني جابر بن عبد الله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري كبر السماء فاذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والارض فجحدت منه حتى هويت الى الارض فجئت اهلي فقلت ذملوني ذملوني فانزل الله عز وجل يا ايها المدثر قم فانظر الى قوله والرز فانظر قال ابو سلمة والرز الاوثان وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة حا وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا عيسى قال سعيد عن قتادة عن ابي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت ليلة اسري ابي موسى رجلا ادم طوالا جعلا كانه من رجال شنو اتى ورايت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق الى الحمرة والبياض وقال الحق انت البيناوي بيدو لو نتشكو نتشو ان حمرة البياض ما يلو استنوري سنوري تا سبتا رسو ابي مريو سنو لو شايفو مرتيني بي ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه قال أنس وأبو بكر فعن النبي إسلام تحرس الملائكة المدينة من الدجال باب ما جاء في صفة الجنة وإنها مخلوقة مخلوقة مخلوقة من ردك مطلاب اللي بلوية فيها جنة الله في دو درهم فإذا يمشتا دايرت نو كچ وينه مخلوقات پي دو شو دا ترهيب دے پر کنا الا کو بيان کو چ دان پر لگي چ پي دو خدا شتا خو قال ابو علي مطهرة من الحيض والبول والبزاك كلما رزقوا اوتوا بشيء ثم اوتوا باخر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واوتينا من قبله واوتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم قطوفها يكتفون كيف شاءوا دانية قريبة الأرائق والسرور وكان الحسن النورة في الوجه والسرور في القلب وكان مجاهد السبيل حبيبة الجزية حديث الجري جري في تدبير تدري بقى ولا بقى تدري بقى يجي شابان عون وواد وبطن يقول يا حديث بلا شيء أغا شرط الله في عون ولا هم يذكرون بيك أنا خيتم من أخوي دي ولا بدي أنا بعث لك دي لا تذهبوا كلكم يوم ذهبهم لا تذهبوا كلهم وكان ابن عباس ضحكا ممتليا كواعب نواحي ذات تيبير تقوي الرحيق الخمر شوبة الشيء التصميم يعني خراب الجنتين كان هذا يقسم شرباتا جادي جلتيري في قبل يقوسا بالنبي ختامه تين وختينه مسكن نزاحتان فيازتان فيقال موضوع أبي تين دي نزاحتان كفاتدين كدي فيازتان كنا يبقى التلبي يقال موضوع منسوجة على سر موضوع فقط تحتيه بدون يوسي جادي في يلبي منسوجة نسرين فتره في يلبي ومنه وزين ناكته إذا موضوع ناكنا أو وزين ناكته ذا دادی یہ شب زین بودی ہر کی زیرت زندی ملی جائے پھر کر سا دادی یہ شب لگا نا اے گئے اپ کی غلط یہ کہ تو زین بتوی والكوب ما لا اذن له ولا عروته والاباريك ذوات الاذان والعرى عربا اجاك جاتی سے عربا مسقلت لکی ڈکنا ڈکڑی بھی واسہ دے کر وہ ٹکی بھی سر بھی بھی واحد تا عروب مفرد عروب سے لک صبور و صبور متی خلق کے دیتا عربا بھی مدینے کے لئے عن جاوتی ہے عن جا کہ پدا نیوز نیوز دیم پدا مکر بدا دیمی کنا عن منا مکر ہوتا حرکت ہے شکلہ ہوتی ہے منا ہوں نے یادو شکلہ عن جا و عن عربا کنا آگا شدہ کنا جا پا نیوز پنیاز نیوز دیمی کنا وكان مجاهد روح جنة الرحى والريحان الرزق والمنزود الموزو والموزود كانت يشيكنا كليتا الموزو كليتا يكنا دليل دليل شبيكنا لا مناخل تقوى المحزود الموقع حملا شكنا دكشوي ديكنا بورنا ويقال ايضا لا شك له ويقال شيكنا محزود ديكي بابش عظيم بي والعرض المحببات العرض تبيار والله العرض هو تي ملاك مسكلة كي داكاري بي كنا شده دوك دماغو المحببات الى زواجه هنا كنا خوندوني تاكي برغروني بي بحوداني فاحلون دي مهيني بي يوم هذا مذكور من الجاري وفرش مرفوعا بعضها فوق بعض لغوا باطلا فرش مرفوعا يوم تجمعه كي زنبه قوصة تظنه بيرون دي بلده بي داو فرش مرفوعا داما يوم داو چه كيمتی بي دير اي كنا اب دير اوچه تي كنا فرش كيمتی و ندوية لغوا باطلا تأثيما كذبا افنان افصان افنان من دونه تبلي شاحينا وجلت جلتين دام میں دوارے کو خیبر نردیوی ما یوشتنا قریب انا میں ہوچی اکنا شکوری شاید نردیوی مدحامتان تک تیر بیدہ بوخینا سوادوان منری ہے ایڈیر تا زگینا دیر پڑے دوائے جنا تک تیر بیدر شیم وَبِي كَلَ حَنَّثْنَ أَحْمَدُ بْنُ مُسْكَلَ حَنَّثَ بِاللَّيْسِ إِبْنُ سَعَدٍ وَعَنَّاتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرْ كَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فإنه يرى عليه ما تعرض بالعادات والعشير فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار وفي كان حدثنا أبو الوليد كان حدثنا سلام بن زرير كان حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء وفي كان حدثنا سعيد بن أبي مريم كان حدثنا الله كان حدثنا وكيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتم في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جنب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت عيرته فوليت مدبرا فبكى عمر فقال أعليك أعرف يا رسول الله وفي قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا أمام قال سمعت أبا عمران الجوني يحدث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القيمة ذرة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا في كل زاوية منها للمؤمن من أهل لا يراهم إلا الآخرون وكان عبد الثمر والحارث بن عبيد عن أبي عمران 60 ميلا وفي قال حدثنا قميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعرضت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكره إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وفي قال حدثنا محمد بن مكاثر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن معنى حمام بن منبه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلي بالجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتعوتون آنيتهم فيها الذهب وأنشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم مجامر أكنا بكية إذا كان بيبش لقوي اللوة لكنا أبي جاء قربتي نبي ورشحهم المسك لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية وبيك حدثنا ابن يمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين هم على أثرهم كأشد كوكب إذاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباعد لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساكها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشية لا يسكمون ولا يمتخطون ولا يمسكون آنيتهم الذهب والفضة وأمشاتهم الذهب ووقود مجامرهم الألوة قال أبو اليمن يعني العود مراد ولونا كان عود لرقايدة رسم المسك ريكنا خلي بيكنا مشكي اي مشكي بيبسي وقال مجد الأبقار أول فجر شودي بواشي وعشي ميل الشمس لا أن أراه طاربه شكرا لكم جوك تميل كيدي تكن عشيو تي خلاص وفي قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدامي قال حدثنا فضيل بن سليمان عن ابي حازم عن سهل خلي جاءت من امتي يسمون الف النار ثم يتلف لا يدخل اولهم حتى يدخل اخرهم ويجوم على صوت القمر ليله البدر خلاص حدثنا عبد الله بن محمد الجحفي قال حدثنا ابن سلمي محمد قال حدثنا شيبان عن كذا قال حدثنا سلم مالك قال وقال ان كان عذوبة سندس وكان ينهي عن القرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لما نزل صعب معاذ في الجنة احسن من هذا وفي قال حدثنا مثلا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل صعب معاذ في الجنة افضل من هذا وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي حازم عن طاهر بن سعيد بن سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها وفي قال حدثنا رافع بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال عن قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها وفي قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فرعي بن سليمان قال حدثنا غلام بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة وكرم شئتم وظل ممدود ولكاب صوت احدكم في الجنة خير مما تلعب عليه شمس او تعرف وفي قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن سليم قال حدثنا ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اول زمرة تدخل الجنة على صورة كون ليلة البدر والذين على اثرهم فاحسن كوكب بري في السماء اذا اتى قلوبهم على كلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاصر ولكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم وفي قال حدثنا حجاج بن من علم قال حدثنا شعبة قال عدي قال عدي ابن ثابت قال اخبرني قال سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات ابراهيم قال ان له مرضعا في الجنه وفي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليمان عن حتى ان يسر من ابي سعيد بن الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنه ليتراءون اهل العرض من فوقهم كما تتراءون كوكب الذريه الغابره في الافق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم قال يا رسول الله تلك منازل لم يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين باب صفة ابواب الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من انفك زوجين الدنيا من باب الجنة في عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن مطرب قال حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ثمانية ابواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله الا صائم باب صفة النار وانها مخلوقة غساقا يقول عسكت عينه وتعسك الجرح كان الغساق والغسيق واحد غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين فعلين من الغسل من الجرح والدبر دبر يشو زحم تريش زحم لك سبعي جيكنا اتا غسلين وتبيرشي يا شو لك زحم سبعي جيكنا غسلين وتبيرشي وكان إكرماء حسب جهنم حسب حسب جهنم أكرماء تفسير كوشدار خبشي لغات تعالى جيد جهنم وقال هلو خاصب عريف العاصف تيز بودا والحاصب ما ترمي بذيخ كان آر جتكي كتابوني وربي ومن حسب جهنم دا حسب جمع دينا دا ما يلمان فيه كان آغا شجي بجانم شي بكنا غرول شي هم حسبوها ويقال حسبات لدي صحابا ذكا شلورا والحاسب مشتق دي حسبان تجيئتا بلشيهم سرير كائن ودم خبر تفئات طور تستخرجون او غير اريد ان تبت غير مبال غير مجواب للمقيم للمسافرين والقي الكفر اي اي بيابات ولكي باشتا وشو مشري يبلو يبشي اي تبي مقيم اغا مسافر كي بيابات ترسو لبي وقال ابن عباس صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم لشوبا غير بقادين بي يخلط طعامهم وبساط من الحميم هذه كان مريس ربي انا اغابي كنا هو ده غربي مصر بكرا ابو كي غادي بي زفير وشهيك صوت شديد وصوت ضعيف ويردا عتاشا عيا قطرانا كان مجاهد يفجرون توكل بهم النار ونحاط السفر ويصب على رؤوس يقال ذوقوا باشروا وجبروا ذوقوا تكيسا ادينا خلصة كلمة رات بل كي باشروا يعني كنا داغم مصيب داغم ويتقيف كنا داغم برداخ كيسا وجرنبوا وليس هذا من نظر كيف هم مارج خالف من النار مرج الامير رعيته اذا خلاهم يعد بعضهم على بعض مريح ملتبس مرج امر الناس اختلط مرج البحرين مرج دابتك اذا تركتها وفي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبان عن مهاجر ابي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت بدرا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابرد ثم قال ابرد حتى فاء الفجر يعني للطلول ثم قال ابردوا بالصلاه فان شئت الحر من قيد جهنم ذيك لحظة محمد ويسل كلحظة سفيان علي عمش عملك وانا أبي سعيد كلحظة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطة الحرب من قيد جهنم وذيك لحظة نولي من كلحظة شعيد وانا نزوري كلحظة نبي صلى الله عليه عبد الرحمن ونسمع بأورا فأكل قال رسول سلام اشتكت النار إلى رمي فكلت رابي أكلي أكل بعض بعض فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الزمهرير وبه كان حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية هو العتدي قال حدثنا حمام عن أبي جمرة الزبعي قال كنت جالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي من في جهنم فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم شك حمام وذي قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي أنا عباية ابن رفاعة قال أخبرني رافع بن حبيب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنك بالماء وفي قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام عن عروه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما من في جهنم فأبردوها بالماء وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا عثمان بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما من في جهنم فأبردوها بالماء وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن رسول الله قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله ان كانت لكافيه قال فضلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حرها وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن ابي ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يكره على المنبر ونادى الجمالي وفي قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش عن ابي وائل قال قيل لاسامة لو اتيت فلانا فكلمته اسامة ويرسل لو اتيت فلان فكلمته كتيت بن كتاب الاغلى وخبر ذا سلكر ويكره ذي مراد فلان حتى عثمان سيف ذا فتنا جولده قال تشرش نصحت تكرهي قال انكم لترون اني لا اكرم الا اسماءكم توسي داغو من دا جذبين سر خبر لكم مگر وہ كتوس فيا وريسا اتوس محبت تاكن عمر بن معروف كوني المقرب كو داخلو كامير دا اني اكرم في سر رئي دون ان افتح بابا پا جواب كم شوئي سوئي رحمة ستدر وزاخل سكرا لا كن اول من فتح ولا كن لرجل ان كان علي امين انه خير ناس وظنو ايه كلام لرجل يوسريتا هده وجلا كي پمواميري سدا پتوالي حلقنا بحتار دا Kepolisianu kan, kan? Kosa mandiri kan juga cemir jepun orang halda. Pas dia kecil, dia mana biasa berdiri kan? Kalau rumah sini dia pulau, kan? Ya, kuru kalau kami mau dia kuru dia jauh dia kau dunia malam kiamat yang fayuk kat minari, fayan sa dulu ko aktaf ko minari, faya dulu kamay dulu kamar dirahah, faya tenar minari hari, faya kuru ini kuran, masha makalai saya pun kata amuran bil ma'aruf wa tanah anil munkar, kalau pun saya amurukum bil ma'aruf walatihi wa anhar anil munkar walatihi wa rawah anhu, an shuban al amash, babu sifat iblis wa junudhi wa kalau mujahid wa yukalafun ayur mauna, duhuran matrudina wa sibun dahim wa kalau nabat matrudan matrudan قال مريضا متمردا فتكه قطعه واستقذر استخف بخيرك الفرسان والرجل والرجال واحدها راجل مثل طاهر وفاه وتاجر وتاجر لاحسن كنا لاستاصلن كريم شيطان وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى عن هشام عن ابي عن عائشه قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس كتب اليه هشام انه سمعه ضعه عن ابي عن عائشه قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يقيل لي انه يفعل الشيء وما يقول حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال اشعرت ان الله كذب النبي صلى الله عليه وسلم بار بار دعاء وكرلا بيوتي خبره متبسوطه يا هشام خبره ان لا قد افتاني فيهم شفائي الاب كما في شفائي الاب متيغ شي جو بركل شي باشي مو شي بادو اتاني رجلان فقال احد من درسي والاخر من درجيا قال احد من الاخر ما بيجي من رجل اذا سنتبي مريدو قال مدبوك بده هو سحر شو هذا قال مدبوك قال نبيد بن عاصم قال فيما قال في ماذا قال في بشر مشاقه وجف في الطلعه ذكرين اي خجيره كان اغا فوجا بيسا بيسا قال فايده كده قال في بير زروان فخرج الى النبي صلى الله عليه وسلم رجع فقال لعائشه حين رجع نقلها كان رؤوس الشياطين فقلت استقريته فقال لا اما انا فكر شفاء رؤوس الشياطين ما رؤوسها كما اما انا فكشفاني له علاقه متخ شفاء بركلا وخشيت ان يصير ذلك على الناس هل كيف بداو كتيري كان هل كيف بدا فينا الفام فيو كما ثم دخل البيرو اكي اي كان بيع داك ليشو وذكر حدثنا اسماعيل بن ابي وائل قال حدثنا يحيى عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن رسول الله قال يعقل الشيطان على كافه راس مفكر مريض صار قبل من غاغان غير كبير اذا هو نامن ثلاث وقت يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فاركض فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا وبك الحديث عن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جبريل عن منصور عن أبي وائل عن رضي الله قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك الرجل قال الشيطان في وضنيه أو قال في وضنيه وبك الحديث عن مسلم بن إسماعيل قال حدثنا عمار عن منصور عن قال من أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزقا ولدا لم يزره شيطان وفي قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبده عن هشام بن عمر وتعالى به عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاه حتى تبرد واذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاه حتى تغيب ولا تحينوا بالصلاه من طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلب بين قرن الشيطان ابي الشيطان لا ادري اي ذلك قال هشام وفي قال حدثنا عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن ابي صالح عن ابي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بين يدي احدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فان ابى فليمنعه فان ابى فليقاتل فانما هو شيطان وبه وقال عثمان بن هيثم قال حدثنا عوف عن عمر بن سيرين عن ابي مرتا قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان فاتاني ات فجعل ياخذ من الطعام فاخذته فقلت لارفعنك الى رسول الله فذكر الحديث فقال اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب ذاك الشيطان وذكر حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الله عنه قال لنا ابي شهاب قال اخبرنا عروه بن الزبير قال عن مره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فاذا برعه فليستعذ بالله ولينتهي وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الله قال حدثنا وكيل عن ابن شهاب قال حدثنا ابن ابي انس مولى تيميين أن أباه حدث وأنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين وفي قال حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس قال حدثنا أبي بن كامل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قال لفتاه آتنا غداءنا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ولم يجد موسى أن نسب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع كرم الشيطان وفي قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح الليل أو قال كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله واطئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكي سكاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا وفيه قال حدثنا محمود بن عيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانكرت فكان معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي ابن على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا وفي قال حدثنا عزار عن أبي حمزة عن علي الأعمش عن هذه بن ثابت عن سليمان بن سراد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحمر وجهه وانتفخت أزواجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان فقال وهل بجنون كيف تذكر عربي نو يامن اخيكو اينا بو يا سايو وفي قال حدثنا عن قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اتى اهله قال اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان وفي قال حدثنا محمود قال شباب حدث شباب عن محمد بن زياد النبي صلى الله عليه وسلم قال انه صلى صلاه فقال ان حيتوانا عرزا لي مطر فشد علي بكت صلاته الميزه ذاك انا حرفه ثم بني احمد قال لي ان الحق فامكن لنا من علاقه قد تقبل قال الحديث شباب وفي قال محمد بن مسلم قال قال أتيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وذيك لحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان وغيره قال الذي أجاره الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمارا قال وقال ليس قال حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره أن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تحامي في العنان والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذان الكهان كما تقر الكارو وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصاب من الشيطان فاذا تصاب احدكم فليرده ما استطاع فان احدكم اذا قال ذاهك الشيطان وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو سامه قال هشام اخبرنا عن ابيه عن عائشه قالت لما كان يوم احد وهدم المشركون فصاح ابليس اي عباد الله هدم المشركون تحت ملاوشه فصاح ابليس اي عباد الله وخراكم بسط وطالب سيطا فرجت أولام أمختار فرغلون فجت لدت هيا وخرام دمخت وسط فرقات فل فرغل خضيفة فهذا هو بأبيه يمان فطور سيط لغيا دي كرحت المسمون فلغيا دي فقال يا بدلاء أبي أبي فولا يمحت جزو حتى قتلوه كنا وذر بيلي سيط حتى شوف ملي بوا خير حتى الحكاة بالعز والجنة وفي قال حدثنا حسن بن وربي قال حدثنا أبو الأحوص عن حشعب عن أبي عن مسوق قال قالت عائشة صلى الله عليه وسلم عن التفات الغادل في الصلاة فقال هو اختلاف يختلف الشيطان من صلاة أحدكم وفي قال حدثنا أبو المعير قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي كثير عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي كثير عن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا صلية من الله والحلم من الشيطان فإذا علم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره وبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عزم وعشر ركاب وكتب له 100 حسنات ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن سأذن أبي وكاس قال إسأذن عمر على رسول الله وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن عمر رسول الله قال عجبت من هؤلاء إلا بكن عندي فلما سمعنا صوتك ارتدنا الحجاب قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنا ثم قال إي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا نعم أنت أفضل وأغلظ مرسل قال رسول الله والذي نفسي بيده ملك يك شيطان كفر سالكا فجا إلا سالك فجاء غير فجك إلا سالك فجا غير فجك شيطان تعمل قبل يعد مرسي مغير كنا أروشي ببلي يارب من شيطان كنا خير شيطان بلا داري شنو يبي خدنا داري لي خبص وفي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن إسحاق بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصلي كذا أحدكم من منامه فتغذى فليستنصب صلاة فإن الشيطان يبيض على خيشومه. That's it.